السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذه المجالس. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. هذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مجالس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عندهم. وأيضا كتب بعض النبلاء لبعض أصدقائه قال: إن فاتك العلم فما حصلت؟ هذا سؤال يريد إجابة. وإن حصلت العلم فما فاتك؟ الإجابة: إن فاتك العلم فما حصلت، لم يحصل شيئا بحال من الأحوال. قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أولا وسمهم بأنهم لا يعلمون، ثم بعد ذلك قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فمن فاته العلم فقد فاته كل شيء، ومن حصل العلم فقد حصل كل شيء. قال الإمام الثوري: هذا العلم شريف، فمن رام به الدنيا أخذها، ومن رام به الآخرة أخذها. نبدأ بسنن أبي داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب البول في الماء الراكد. يعني سأذكر لك الأحاديث والأخبار عن النبي المختار، هل تذكر لك آداب هذه الأداب، أداب الاستطابة وأداب قضاء الحاجة، ومسألة البول في الماء الراكد سواء كان قليلا أو كان كثيرا. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس من الثقات، روى له الجماعة، ثقة ثبت. قال: حدثنا زائدة. زائدة هو زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي. قال أبو زرعة: كان صدوقا. وهذا الكلام فيه توثيق عالي، لأنه قال صدوق من أهل العلم، وصحيح أنه ثقة ثبت. زائدة بن قدامة ثقة ثبت من أوعية العلم، روى له الجماعة. قال: في حديث هشام. في حديث هشام، يعني هو يحدث عن هشام. حديث هشام هو هشام بن عروة. هشام بن عروة كما قلنا ثقة ثبت، يدلس لكن لا يدلس إلا نادرا، وحديثه بالحجاز أفضل من حديثه أو بالمدينة أفضل من حديثه من البصرة، لأنه كان قد أكثر عن أبيه في البصرة فكانت له بعض الأخطاء، روى له الجماعة. عن محمد. محمد هو محمد بن سيرين. محمد بن سيرين وهذا من النبلاء من خيار التابعين من العباد. محمد بن سيرين حبس من أجل الورع، فأرة وقعت في برميل من الزيت، فيعني لم يبع جميع ما عنده من الزيت، سبحان رب، من الورع والدين والمعاملة. محمد بن سيرين خرج من أجل أن الوصية التي كتبها أنس أن يغسله محمد بن سيرين. كان العلماء يتكلمون عن محمد بن سيرين يقولون: إذا مر في الأسواق ما رأه أحد إلا ذكر الله جل في علاه. محمد بن سيرين كان تقيا نقيا عابدا لله جل في علاه، روى له الجماعة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن مصرهب ابن مصرهد ابن مصربل ثقة ثبت، روى له الجماعة. مر علينا كثيرا أيضا من شيوخ الكتب الستة. لا، هذا شام نورو. لا، أنت واهم، هذا شام نورو. يعني أنا وقفت معك على أنه يكون يعني أنا كما وقفت أنت وقفت أنا، فقلت هذا هشام بن حسان، فبحثت فالرواية عن هشام بن عروة. نعم. قال حدثنا يحيى. قال حدثنا يحيى، ويحيى هو ابن سعيد القطان. يحيى هذا هو ابن سعيد القطان. يحيى ابن سعيد القطان من الثقات الأثبات من الفحول الثوري، لما نزل حل ضيفا على عبد الرحمن بن مهدي فقال له ائتني بأحد أذاكره، فقام معه من العشاء إلى الفجر. فجاء عبد الرحمن بن مهدي بعد بزوغ الفجر يصلي، فرأى الثوري فقال للثوري كيف وجدت صاحبك، يعني الذي أتيتك به؟ فقال شيطان، هو شيطان. وقال وجدته شيطانا، وهذه دلالة على شدة الإتقان الذي كان فيه الإمام يحيى بن سعيد القطان، وكان شديدا صراحة، يعني العلماء يقولون من المتشددين في الجرح والتعديل يحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي، لكن القطان كان أشد تشددا من ابن مهدي، ثقة ثبت رواه الجماعة. عن محمد بن عجلان، محمد بن عجلان ضعيف، محمد بن عجلان الحق بأنه ضعيف، وبعض العلماء قال هو حسن الحديث، بعض العلماء قال هو صدوق، ولكن اختلطت عليه روايات حديث أبي هريرة، اختلط عليه حديث أبي هريرة، وهو روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، لذلك لم يروي له البخاري إلا تعليقا، روى له تعليقا لكن لم يروي له في الأصول. قال سمعت أبي يحدث، أبوه عجلان مولى فاطمة، روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أبو هريرة من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. نعم، وهذا الحديث مهم جدا، الحديث الثاني مهم جدا، لما ليه الأهمية؟ وين الأهمية هنا؟ ليش؟ اقرأ الحديث مرة ثانية عشان الإخوة، تعالى هذا مهم، الحديث الثاني من الأهمية بالمكان. طب وإيش بقى اللي فيها؟ ماش منهم وفي صح كده، إيه بقى الفارق؟ طيب هي المسألة بأسرية لأنها مسألة فقهية دائرة، هل النهي عن الجمع بين الأمرين أم النهي إفرادا؟ فالمسألة الثانية، الحديث الثاني يفصل لنا في هذه المسائل، المسألة الخلافية المختلف فيها، المسألة الفقهية المختلف فيها، المسألة الخلافية الفقهية المختلف فيها. عامة نقول هذا الحديث حديث أيضا يبين لنا من الأداب التي جاءت الشريعة السمحة الغراء ببيانها من أداب قضاء الحاجة وأيضا مراعاة الآخرين والنظر إلى المصالح والمفاسد. فقال إن سلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وفي رواية أخرى قال في الماء الراكد ثم يغتسل منه. وهذه الروايات نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن، لا نهية، واللن هي جازمة، اللن هي جازمة، وهنا الجزم الجزم بحذف حرف العلة، فهو قال لا يبولن مع أن حرف العلة هنا موجود الواو، والأصل فيها لا يبل أحدكم، لا يبل أحدكم، ولو محذوفة مجزوم بحرف حذف حرف العلة، لكن لما اتصل بنون التوكيد عادت مرة ثانية، لما اتصل بنون التوكيد عادت مرة ثانية، قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل، ثم يغتسل جاءت بروايات، رواية ثم يغتسلوا كما هي في رواية سنة داود مرفوعة، وهذا على أنه خبر لمبتدأ محذوف، بمعنى ثم هو يغتسل منه، يبقى المسألة هنا كأنها إيش؟ استئنافية، ثم ليست عاطفة، ثم هنا استئنافية، ثم هو يغتسل منه، فصار خبر للمبتدأ المحذوف فرفعت. وفي رواية قال ثم يغتسل بالسكون، يبقى مجزومة معطوفة على المجزوم فهو مجزوم، مفهوم؟ معطوفة على المجزوم فهو مجزوم. هذه الرواية الثانية ثم يغتسل منه، هناك رواية بإدمار، هم يقولون يعني تؤتى بإدمار أن، ثم أن يغتسل بالنصب، أن ناصبة، ثم أن يغتسل، يبقى ثم هنا إيش؟ مدرس أستاذ أداب لغة عربية سيب بقى وجوبا واستحبابا، يبقى ثم هنا تنزل منزلة إيش؟ هتنزل منزلة الواو العاطفة، وأن وأن يغتسل منه، هنا أيضا نزلت تنزل منزلة الواو، وأيضا في الأولى نزلت منزلة الواو، لكن عندي الآن أنا يغتسل يغتسل يغتسل يغتسل لم يقل به أحد من الفقهاء بحال من الأحوال. لما؟ لأنه عندنا دلالة قد فصلت هذا الباب، لأنه المعنى أنني لو قلت ثم يغتسل منه يعني أي يغتسل منه، معناه أن النهي ينصب على وجود الأمرين، يعني النهي هنا على الأمرين أن يبول ويغتسل، فإن بال إفرادا صح وإن اغتسل إفرادا صح، مفهوم؟ هذا موجب، موجب رواية ثم أن يغتسل، يغتسل منه. ذلك لم يقل به الفقهاء. ولما؟ لأن الحديث الآخر الذي فسرها، الحديث الآخر الذي أتى بها صراحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء تصريحا له في الحديث الثاني بأنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جاء. يبقى إذن إفرادا هو لا يبول، لا يبولن أحدكم ولا يغتسل هو إفرادا، فيبقى إذن النهي انصب على البول وانصب على الجناب، حتى لا يفهم أحد بأن النهي منصب على، بأن النهي منصب على الجمع. لا، النهي إفرادا لا يبولن إفرادا ولا يغتسل أيضا فيه من جنابة. جيد، هذا بالنسبة للمسألة الأولى المهمة جدا، تبين لنا الروايات في يغتسل. أما المسألة الثانية فهي النهي عن كل واحد على حدة، النهي عن البول في الماء الراكد، والنهي أيضا عن الاغتسال منه في الجنابة. والنهي هنا الأصل فيه أنه للحرمة، الأصل في النهي التحريم ما لم يأتي دليل يدل على، يدل على إيش؟ يدل على الكراهة. يبقى إذا نهى نبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم لا تفعل، إذن هذا حرام، من فعل بذلك فقد أثم. فقال علماؤنا أنه بالجزم يحرم أن يبول في الماء الراكد. وقول نبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، الماء الراكد هو الماء الإيش؟ الساكن، هو الماء الدائم، هو الماء الذي لا يتحرك، لا يجري في الماء الراكد. وطبعا هنا إذا قلنا بهذا الباب لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، بعض العلماء يرون بأن الحديث على العموم، بعض العلماء يرون أن الحديث على العموم سواء كان صغيرا قليلا أو كان كثيرا، فإذا كان قليلا فلا يغتسل منه، وإذا كان كثيرا أيضا لا يغتسل منه. فهم قالوا بأن هذا لا يستغفر، لا يغتسل منه لو كان كثيرا استغذارا واستخباثا، وإن كان قليلا عند بعض العلماء لا يغتسل منه النجاسة حتى ولو لم يتغير منه صفة من الصفات. طبعا هذه هترجع للتأصيل الذي أصلناه في التفريق بين القليل والكثير. فهنا الشافعية يرون هذا الحديث عام يرد به الخصوص، يعني لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، أو يقول هو على العموم لا يبولن في الماء الراكد القليل والكثير ولا الكثير، لكن لا يجوز أشد حرمة ولا يجوز استخدامه. متى؟ ها؟ في القليل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإذا قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، الخطابي قال هذا في غير القلتين أو في دون القلتين، حتى أن العيني لم يقبل هذا الكلام ورد عليه وقال هذا تحكم بلا دليل. يعني الخطابي يقول كأن الرواية وإن كانت عامة يراد بها الخصوص. كيف ذلك؟ يقول أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد يغتسل منه، على أن هذا الماء الراكد ماء أقل من القلتين، لأنه سيتنجس سواء تغير أو لم يتغير. أما الماء الراكد الذي لم يتغير وبال فيه صاحبه فإنه وإن قلنا لا يغتسل منه لا استغباثا وليس نجاسة. فالعيني رفض هذا الكلام من الخطابي وقال هذا تحكم بلا دليل، والحق أنه تحكم بدليل. نحن حكمنا الدليل لأن الدليل قد فرق بين القليل وبين الكثير، وقد قيد القليل والكثير بإيش؟ بحجم معين. قال لا يا بلن، قال السلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل، وفي رواية قال لم ينجس. فإذا هنا قول السلام لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي هو فوقه القلتين، الذي هو فوق القلتين، هذا من كلام بعض العلماء وكلام صحيح. أما الأحناف فقد قالوا المسألة على الغدير الكثير، اللي هو إذا حركت جانبه والجانب الآخر يتحرك، يقولون لا لا لا يتنجس إذا حتى لو بال فيه. عامة قال مسلم لا يبولن أحدكم، إذن هو ناهي، وهو ناهي على التحريم. والمسألة كما قلنا إما أن يكون على العموم إما أنه عام يراد به الخصوص، مقيد بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وأيضا قول السلام لا يغتسل فيه من الجنابة، هذا نهي آخر وهو جزم بالنهي، وهو على التحريم، أنه لو كان جنبا لا يغتسل فيه، ولو كان جنبا لا يغتسل فيه. وطبعا هذه المسألة استشكل عليها بعض العلماء، سنرتب على المسألة الثالثة الفقهية. طب الجنابة أصالة طهارة ليست من الناس، الجنابة حدث أكبر متلبس به المرء يمنعه من الصلاة، هذا معنى الحدث. إيش معنى الحدث؟ سواء كان أصغر أو أكبر، الحدث وصف متلبس به المكلف يمنعه من أداء الصلاة، هذا معنى الحدث. صحيح ولا لا؟ إيه ليس هو ليس من الناس في نفسه. دعك بقى الآن من الخلاف الفقهي بين الفقهاء بين الأحناف والأئمة الثلاثة على نجاسة المني أو طهارة المني، دعك هذا لا تتكلم به، احنا نتكلم الآن على مسألة الحدث. فإن كان محدثا وأراد أن يغتسل فهذا لا يؤثر في الماء، صحيح؟ وأن النهي موجود، قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يغتسل فيه جزما، والنهي هنا على التحريم، فلا يجوز له أن يغتسل فيه. طب لو كان قليلا أو كثيرا، هنا تمسك به الأحناف بعد هذا النهي، قالوا دلالة، ودي المسألة الثالثة، دلالة على أن الماء المستعمل إيش؟ نجس. هو قال إذا قال بأنه لا يغتسل فيه، لأنه لو اغتسل فيه سينجسه، وهذا بدلالة الاقتران أيضا، لأنه قال لا يبولن يبقى إذن سينجسه، قالوا الاغتسال مقترن بالبول، إذن سينجس الماء. نهى أن سلم أن يغتسل زيد في الماء الراكد سواء كان قليلا أو كثيرا حالة كونه إيش؟ جنبا. فالعلماء ينظرون، طب لما؟ لما؟ مع أن الجنابة حدث، المسألة مش كلام على المني الآن، الجنابة حدث. طب الحدث هذا هيؤثر كيف في الماء نجاسة؟ الأحناف خرجوا عليه، قالوا لا، لأنه لو غاص في الماء وخرج وتساقط انفصل الماء عن العضو صار ماء إيش؟ مستعملا. وهم عندهم الماء المستعمل نجاسة، نجس. يبقى هم يستدلون بهذا الحديث على نجاسة الماء إيه؟ مستعمل. مفهوم؟ لا كلام، نحن دي المسألة الفقهية الثالثة هو الآن، أن الأحناف يستدلون بهذا الحديث عن الماء المستعمل نجس، لهم قالوا بأن السلام نهى أن يغتسل المرء حالة كونه جنبا لأنه متلبس بهذا الحدث، فقالوا إذن لا يجوز له أن يغتسل، ولو اغتسل صار الماء مستعملا، والماء المستعمل نجس لا يستعمل. هذا كلام الأحناف. طيب، والحق بأن الماء المستعمل طاهر وليس بنجس. في أدلة كثيرة جدا معاودة، يعني يرد عليها، وهي أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وكان يعطي وضوءه، فضل وضوءه للصحابة، فكانوا يقتتلون عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما صب الماء على جابر رضي الله عنه وأرضاه، قد يرد على الاستدلال بذلك إيش؟ الخصية، ممتاز، إنه يقول لا ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وده تبرك، والتبرك خاص بإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. كلام فيه وجاهة، لكن نحن نقول هذا كلام ليس بنافق. لما ليس بنافق؟ لأن احنا نقول الأصل في التشريع العموم. والأمر الثاني، عندنا أدلة تعضد هذا العموم. النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة تقول اغتسلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، صحفة واحدة، يقول ابقي لي ابقي لي، وأقول له ابقي لي ابقي لي، كأنها تأخذ الماء وينفصل الماء عن إيش؟ عن يدها، ويكون بيد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني متوفرون متوافقون على أنهم يغتسلون أو يتوضؤون من مكان واحد، كما قال ابن عمر رضي الله عنه، المحارم يتوضأ بعضهم مع بعض. يبقى إذن الماء كان الماء ينفصل أعضاء ويذهب إلى ثوب هذا أو ثوب هذا، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المحل. وأيضا لو كان الماء المستعمل نجسا فيبعد ثم يبعد ثم يبعد، أن الرزاز لا يرجع على الثوب، اللي بيتوضأ ينظر إلى ثوب بعد الوضوء، رزاز الماء ينزل عليه ولا لا ينزل عليه؟ لو كان نجسا لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح لك أن تصلي بثوب فيه نجاسة، فبعد ما تتوضأ خذ الماء واغسل المحل الذي رد فيه الرزاز من الماء. وهذا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين، يا ايها الرسول، قال الله جل وعلا يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته، وقال وانزلنا لك ذكرى ايش؟ لتبين للناس. ولذلك العلماء قعدوا القاعده وجوب البيان تاخير بيان عن وقت الحاجه لا يجوز. فلذلك نحن نقول الرد على الاحناف في هذا الماء المستعمل طاهر. والدلال على ذلك أيضا حديث ميمونة السابق بأنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد يغتسل قالت إني إيش؟ كنت جنبا، اغتسلت بهذا الماء، منه ما هو متبقي ومنه ما هو اختلط بالماء المستعمل. فقال سبحان الله الماء لا يجنب، الماء لا يجنب. هذه دلالة واضحة جدا على أن الماء المستعمل طاهر وليس بنجس. لكن بعض العلماء يقولون الماء المستعمل ماء طاهر، طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، لكن لا يستعمل استخباسا استقذارا. فبين المنع هنا، العلة هنا ليست من النجاسة، يبقى العلة ولا يغتسل منه ليست العلة النجاسة. أما العلة في البول، المنع من أن يبول في الماء الراكد، العلة النجاسة. أما العلة في الجنابة فليست النجاسة، هو إيش؟ الاستقذار. الاستقذار نظر العامة، الاستقذار والاستقباس، لأنهم لا يفعلون ذلك. ولذلك الشافعي قال كانوا يرحلون وكانوا في أسفارهم فينفد الماء فلا يتقصدون الماء الذي انفصل الأعضاء، يجمعونه ثم يغتسلون به أو يتوضؤون به. ما كان يفعل ذلك النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كانوا يتركونه تقذرا استخباثا. لذلك نهاهم عن الاغتسال حالة كونهم على جنابة في الماء الراكد. هذه المسألة. المسألة الرابعة هو العجب العجاب ممن يأخذ بظاهر الحديث ويترك مفهوم الحديث أو تدقيق النظر في فهم الأحاديث. الظاهرية قالوا لا يجوز البول في الماء الراكد، ومن بال في الماء الراكد فقد وقع في كبيرة أو وقع في معصية، ولا يجوز الاغتسال من الماء الراكد. ثم قالوا ويجوز أن يبول في زجاجة ويصبها في الماء فيغتسل منه ولا شيء في ذلك. طبعا هو أصلا أن المنع منه أنه إيش؟ أنه يبول بذاته في الماء، فإن بال في مكان وجرى الماء وأجرى الماء إلى الماء البول أجلكم الله إلى الماء ليس فيه شيء. هذه من الأعجيب. وأيضا أولا لا يأخذون المفهوم ولا ينظرون إلى القياس ولا ينظرون حتى للمسائل المدققة على فحوى وحكم الأحكام. ثم قالوا وإن كان قد يعني اعتذر على على على على شده في اللفظ، يعني قالوا ان النهي منصب على البول، فان قضى حاجته بالتغوط بقضاء الحاجه لا شيء في ذلك. يعني شوف انظر ده افحش واقبح، لكنهم يقولون لا شيء في ذلك. لماذا؟ لان النهي انصب على البول فقط. قال لا يبولن احدكم في الماء الراكد، وهذا دلاله واضحه جدا على عدم دقه الاتقان في النظر الى الدليل. ايضا المساله الرابعه التي يعني او المساله الخامسه ولا الرابعه المساله الخامسه الفقهيه هو في قول مسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم، قال اغتسل منه. فقال علماؤنا هذا منطوق، والمسألة تليها بالمفهوم لا يبولن في الماء الدائم، يبقى إذن قد سمح له بالجواز أن يبول في الماء الجاري. طبعا لا يقال أن هذا مستحب أو يقال هذا مأمور به، لكن يقول على الجواز، يقول على الجواز. لما؟ لأن الماء الجاري ماء الجاري، وهذا الذي يبين لك بأن ورود الماء على النجاسة شديد. لو كان جاريا فكل جارية تأخذ الماء وتذهب، فتأخذ النجاسة وتذهب، ويبقى الجارية التي تأتي بعدها جارية إيش؟ طاهرة. المحل يكون طاهرا بعد التطهير. وهذا الذي تفهمه من صب الماء على إيش؟ على بول العربي، فإنها كانت الجارية تأخذ من النجاسة تمشي بها، والجارية الأخرى تأتي على محل طاهر. فلذلك العلماء يقولون بمفهوم المخالفة يجوز له أن يفعل ذلك في الماء الجاري كالبحار والأنهار وغير ذلك، فهذا ليس فيها ثمة شيء ولا يدخل فيه النهي. وأما في قول سلم ولا يغتسل منه من الجنابة، هذا في الأمر الأول والأمر الثاني. أبو هريرة بعدما قال ذلك قال إن النبي سلم نهى أن يغتسل مرء حال تكونه جنبا من الماء الدائم، فقال وكيف نفعل يا أبا هريرة؟ الآن الرجل جنب، كان الرجل جنبا وأراد الصلاة ويريد الاغتسال، وأنت قلت بأن السلام نهى أن يغتسل المرء في الماء الراكد سواء بلغ القلتين أو فوق القلتين. فقال أبو هريرة يتناوله تناولا، يعني يأخذ منه ويغتسل، يأخذ منه ويغتسل. وهذا يعني يصح أن نقول بأنه إن كان وقف على الحافة وأخذ واغتسل، فهذا الماء المنفصل أين سيكون؟ سيرجع للماء هو الآن. يبقى هذه فيها رد على من قال بعدم استعمال الماء الايه المستعمل، والماء المستعمل الحق انه طهور وانه يستخدم. فقال يتناوله تناولا، وهذا تجنبا لاستخدام الماء للوقوع في النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بان يغتسل في الماء الراكد. هذه بالنسبه للمسائل الفقهيه في باب قضاء الحاجه والادب في قضاء الحاجه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الراكد او الدائم ثم يغتسل منه، وأيضا قول سلم لا يبولن أحدكم أو لا يغتسل أحدكم الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل من جنابة. الفوائد المستنبطة منها أولا سماحة هذه الشريعة الغراء بأدب جم الآداب، وهي تعلم الإنسان كيف آداب قضاء الحاجة وأين تكون. ولذلك الإنسان قال اتقوا الملاعن الثلاثة، اتقوا اللعنين اللي هي الموارد، منها الموارد. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسد المرء على الآخرين بما يفعل. هذه من الأداب العظيمة جدا التي يتأدب بها المرء في قضاء الحاجة، ويبين لك سماحة هذه الشريعة واستيعاب هذه الشريعة وشمول هذه الشريعة الغراء. لذلك اليهود حسدون على ذلك. جاء اليهود إلى سلمان قالوا يعني قالوا إن نبيكم هذا لم يترك لكم شيئا إلا علمكم إياه. قال نعم والله ما ترك شريدة ولا واردة. ثم قال حتى كذا، وذكر كلمة تدل على كيفية أداب قضاء الحاجة، وهذه دلالة على شمولية هذه الشريعة الغراء. الأمر الثاني وهو يعني الجمود على الظاهر جهل أو جهالات، الجمود مع الظاهر جهل أو جهالات. لذلك قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوا للرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه. إعمال النظر والعقل في الأدلة هو الذي يفيد الإنسان. وهذا رد على من؟ على الظاهرية الذين يقولون بأنه لا مفهوم. يقول المهم لو بال في مكان وأتى بالماء إليه فلا شيء فيه. الثانية مراعاة الشرع للجماعة دون الفرد، مراعاة الشرع للجماعة دون الفرد، هذا ينصب نظر الشرع. إذا كانت المصلحة مصلحة تتعارض مصلحة فرد مع مصلحة الجمع، فمصلحة الجمع تقدم على مصلحة الفرد، مصلحة الجمع تقدم على مصلحة الفرد. ومن وين هذه تستنبط؟ ممتاز، هو أصالة فيه نفع للفرد، لأنه يريد أن يرفع نفسه إيش الحدث من أجل الصلاة، لكنه لو استعمل الماء رفع الحدث، لو استعمل الماء واغتسل رفع الحدث، لكن ماذا سيحدث للجماعة إن رأوه يغتسل وهو من جنابة؟ سيستقذرون الماء ولا يستعملون الماء، يبقى أضر بالجماعة ولا ما أضر؟ يبقى هنا الشرع لما نظر وجد رأى مصلحتين تتعارضان، المصلحة الأولى مصلحة فرد ومصلحة الثانية مصلحة الجماعة، قدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. وهذا النظر له نظائر في الشرع كثيرة. لا يبع أحدكم على إيش؟ لا يبع حاضر لباد، لا يبع حاضر لباد، إن هو أصلا البادي لو جاي من البادية يريد أن يبيع السلعة ولا يعرف أثمان الأسواق، هو يريد يقول أنا تكلفت 500 أريد أن أربح 100 فقط، أبيع ب600 وأمشي. أما الحاضر فات يقول له لا دع البضاعة، أترك البضاعة عندي، ويروح يبيعها بكام؟ ب800 ب1000 يزيد عليها أضعاف مضاعفة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النظر الشرع هنا انصب إلى فضل إيش؟ الجماعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دع الناس يرزق الله بعضهم ببعض، دع الناس يرزق الله بعضهم ببعض. فالنظر الشرع للجماعة فوق النظر للفرد. منها أيضا الحكم المعروف أنه لو ولي الأمر أجبر فردا مثلا على شيء وهذا شيء فيه ضرر له، مثلا بيت أو روشنا وهذا في الطريق العام يضر الطريق العام بالناس، فله أن يقول نهدم هذا المكان، لكن لابد أن يعطيه إيش؟ لابد أن يعطيه أجره، كما فعل مع العباس رضي الله عمر مع العباس رضي الله عنه، من أجل الجماعة، النظر إلى الجماعة. طيب الفائدة التي تليها حجية مفهوم المخالفة، أي تؤخذ من قوله ولا يغتسل منه، وقوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، واتفق العلماء أنه إذا بال في الماء الجاري فليس فيه شيء، رغم أن الأحناف لا يقولون مفهوم المخالفة لكن قالوا بهذا الحكم أيضا، لذلك اتفق الفقهاء على هذا. يعني الأحناف لا يقولون مفهوم المخالفة، أصوليا لا يقولون بأن مفهوم المخالفة حج، والحق أنه إيه؟ أنه حج، وهذا الرجع صحيح. الفائدة الأخيرة هي كم؟ 6 5 5 أعتقد، أن الشرع الحنيف إذا أغلق بابا فتح أبوابا غير هذا الباب. الشرع الحنيف إذا أغلق بابا فتح بابا، كيف أغلق؟ قال لا يبولن لا يغتسل منه، فقال أبو هريرة يتناوله تناول، هذا طبعا كقول النبي صلى الله عليه وسلم أو عين الربا ردوه، فلما قد نبيع الجمع قال أكل تمر خيبر هكذا جنيب؟ قالوا لا نأخذ الصعب الصعين، قال أو عين الربا ردوه، ثم بعدما قال ردوه يعني بطل البيع، فأغلق بابا لكنه لم يتركه مغلقا، لأنك لابد أن تؤثر على الناس. ذاك الثوري قال التشدد يحسنه كل أحد، والتيسير لا يحسنه إلا الفقيه، التشدد يحسنه كل أحد والتيسير لا يحسنه إلا الفقيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أغلق بابا فتح بابا آخر، قال إيش؟ بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، عند الباب الحرام ابعد عنه، لكن أعطاك بابا حلالا مباحا. نفس الأمر قال يتناوله تناولا، وهذا يكون انتهاء للباب. نعم في إيش؟ الماء ليه؟ أن يغتسل به، ممتاز جزاك الله عنا خير. أيضا من الأدلة أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما يقتل أحدكم أخاه، لأنه لما نظر أي وجد الجلد الأبيض هذا الناعم، قال ما رأيت جلدا هكذا ولو على امرأة مخبأة، فتلبط رجل سقط عين حسدة فسقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه، ثم أمر بالوضوء أن يأخذ فضل وضوءه ويغتسل به لو كان نجسا ما أمره أن يغتسل به. جزاك الله خير. نعم هذا هو من السنة الإكثار من الصلاة عليه وسلم ليلة الجمعة، من الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة خير يوم طلع فيه الشمس، أكثروا من الصلاة علي فيه صلى الله عليه وسلم. وقال من صلى عليه ليلة الجمعة يوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. حديث من كان فيه كلامك المعنى صحيح، وأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم صلاة عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، إنا نحبكم في الله.